جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الكلب الأسود المشوب بقليل من البياض يعتبر شيطانا؟ سمعنا أوصافا أسود بهيم، يعني والله أعلم المعنى أنه كله أسود. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل اتخاذ كلب الحراسة في البيت من المرخص فيه، أما أن الترخيص في حراسة الماشية والزرع؟ الحراسة، كلب الحراسة إذا أردت أن تتخذه للبيت يكون خارج البيت، فإذا اتخذته عند البيت خارج البيت فلا بأس به، سواء للبيت قياسا على الحرث وعلى الماشية، أما أن تجعله في بيتك فإن هذا ينطبق عليه الحديث من اقتنى، أو قوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجره قيراط، وأيضا ينطبق عليه الحديث الثاني لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأولا ينقص ثوابك، فثانيا تحرم من دخول الملائكة، وإذا ما دخلت الملائكة ماذا يدخله؟ شياطين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول من كان يحلف كثيرا بغير الله بالنبي ونحوه، فما كفارة ذلك، وما هو العلاج في التخلص منها؟ العلاج هو تركه ما دام عرفت أن ذلك محرم وأنه شرك، فمن علم وكان جاهلا فإن علمه بذلك حجة، وتركه له كفارة لما مضى على ألا يعود. فعمر رضي الله عنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه، فلما نهى قال لا تحلف بأبائكم، يقول والله ما حلفت بها ولا رويتها حتى، لا يعني ما تكلمت بالحلف بغير الله، لا حالفا ولا راويا، يعني ولا حتى حاكيا عن أحد. فكفارتك لذلك تركه وعدم العودة إليه، فمن علم شيئا فإنه قد قامت عليه حجة، وإذا ترك ذلك الذنب فتركه له إن شاء الله كفارة. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل، وبعضهم يقول أن قول الإنسان تعالى والنبي واعطني والنبي من قبيل اللغو الذي لا يقصده صاحبه، وكيف يجاب عنه؟ لا هذا ما دام أنه يعتبر حلفا بغير الله، فإن من سمعك واستمرار لسانك عليه سيدخلك في غيره أيضا، فليس هناك فرق ما دام أنه حلف. قل تعال والله، تعال يا أخي، تعال بالله عليك، وهكذا. أما والنبي فهو حلف، ولذلك نقول إن قصد يمينا، إن قصد التعظيم فهو شرك أكبر، وإن كان جريا على لسانه فقط فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر وإن كان أصغر فإنه أقبح من كبائر الذنوب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، فضيلة الشيخ، هل يصح قولنا في الصلاة الإبراهيمية في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ هذا ليس من السنة ولا من المشروع أن تذكره في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم ما ذكر ذلك، وعلينا أن نتقيد بما ورد. حديث صحيح، قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يذكر فيها سيد. والصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، لا نزيد فيها شيء من عندنا أبد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول، هل الذبح عند قبور أولياء الصالحين يعد من الأعمال الصالحة وأعمال البر؟ الله المستعان، إن ذبحت قاصدا تعظيم المذبوح عنده، أو قلت باسم فلان الشيخ فلان والولي، ذبحت على اسمه معظما له، فقد أشركت شركا أكبر وخرجت من الإسلام. وإن كان ذبحك عنده تبركا فقط وذكرت اسم الله فهذا من كبائر الذنوب ووسيلة من وسائل الشرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. ما دام ان الذي يجعل السراج عند القبر في الليل او يصلي عنده لله ويدعو الله عند قبره يكون ملعون، فهذا من باب الاولى، لان الذبح عباده، ومن ذبح لغير الله فقد اشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، نسكي يعني ذبيحتي، فصل لربك وانحر. ونسال الله التوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.